طلب ما يزداد به المؤمن فرحا واستبشارا، وفيها جواز وصف الغير بالعيب، وفيها جواز وصف الغير للعيب عند الحاجة. من وين أخذنا؟ امرأة عاقر. وفيها أن أفعال الله اختيارية تابعة لمشيئته، فمنها ما يتعلق به كاستوائه وكلامه، ومنها ما يتعلق بعباده كإحيائهم ورزقهم وقبضهم ونحو ذلك. طيب، فوائد أخرى. كيف؟ يقول وهذا التعجب يحتاج الشكر على هذه المنة فهو كناية عن الشكر. طيب غيره؟ نقول في معنى هذا الاستفهام وجهان، أحدهما أنه سأل هل يحسن له الولد وهو وامرأته على حاليهما، أو يردان إلى حال من يدري. الثاني سأل هل يرزق الولد من امرأته العاقة أو من غيرها، وقيل المعنى بأي منزلة استوجب هذا وأنا أستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذا الحال على وجه التواضع. طيب غيره. من المعجزة أعلم من الآية، المعجزة أعلم من الآية، المعجزة قد تكون السافة سلايس أصلا. طيب غيره. طلب مزيدا من يعني يقصد انه يعني ما دام فتح باب الكلام الوحي فالملائكة قالت له بشر، فقال طيب أن يكون لي غلام من باب الاستزادة من الوحي، يعني يجي له يسأل عشان يجي جواب الاستزادة من الوحي، لفتة يعني في هذا. لما قلنا بيان قدرة الله العظيمة إيش كتبنا؟ أقول بيان فيها بيان قدرة الله العظيمة، فإن عدم الصلاحية للولد حاصلة من الطرفين، الزوج طاعن في السن والزوجة عقيم. طيب، ومع ذلك في تكمل على هذه، ومع ذلك فقد رزق زكريا الولد دون أن يرد إلى الشباب ودون زواج بامرأة أخرى. طيب غيره شقيقي قال لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبر، ولكنه بين في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عتيا، والعتي اليبس والكحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر. قال ابن جرير وكل متناه إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاف. وقال أيضا وامرأة عاقر لم يبين هنا هل كانت كذلك أيام شبابها، ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل كبرها بقوله عنه وكانت امرأة عاقرة، أنها من أيام شبابها وهي عاقر. أنه لما ما قال له أنك سترد شابا ولا أمره أن يتزوج بأخرى، بل قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فهذا جواب يدل على أنه حيجيك مثل ما أنت، مثل ما أنت ومثل ما زوجتك سيأتيك، كذلك الله يفعل ما يشاء، لأنه يقول كأن. فهو الآن يسأل، فلو كان سيكون في تغيير سيكون الجواب سأردكما شابين أو ستزوج بأخرى ليكون لك منها، بس ما حصل، بس على طول خالد جاء الجواب على المباشرة كذلك الله يفعل ما يشاء. أيوة قال فإن قيل لما قال زكريا بعدما وعده الله تعالى أن يكون لي غلام أكان شاكا في وعد الله في قدرته؟ قيل إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان، ولو كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليك في سائر الأمور، فقال ذلك دفع للوسوسة. قاله عكرمة والسدي. وجواب آخر هو أنه لم يشك في وعد الله إنما شك في كيفيته أي كيف فعله. أعد مرة ثانية. من هذا من كلام من؟ يسمع يعني ما الدليل على أن زكريا شك أو أن جاهه الشيطان أو أن هذا من وسوسة الشيطان أو أراد يتأكد أن هذا ما هو من وسوسة الشيطان أو يعني ما أحد في أحد أورد هذا أن زكريا شك أن هذا من الشيطان؟ إيش قال؟ قاله عكرمة والصديق أنه كلام بطولة قال إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان ولو كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليك بسائر الأمور فقال ذلك دفعا للوسوسة أن يكون قاله عكرمة والصديق طيب غيره ايوه يعني هو يبرر يعني اصابني الكبر وليس اصبت الكبر قال لانه اذا بلغ الكبر فقد بلغه الكبر قوله قال ربي يقول اي يا سيدي قال لجبريل عليه السلام يعني كان النداء موجه لجبريل عليه السلام هذا قول الكلب وجمال وقيل قاله لله عز وجل اللي هو أن قال ربي أن أنه خاطب جبريل طيب غيره وفيها تطمين نفوس المؤمنين بذكر المشيئة النافذة لرب العالمين طيب اليوم درسنا قصير يعني لدرس السفر سنختصره السؤال يقول كيف صلاة القصر خصوصا إذا كنت في العمل ومسافر ثم أدركت مع الناس الظهر فصليت أربعا ثم أقمت في صلاة العصر فصليتها جمع تقديم ركعتين إذا كنت داخل البلد ما يجوز أن تجمع وتقصر ما تجمع وتقصر إلا إذا غادرت البلد هذه مسألة ثانيا إذا صليت مع إمام مقيم تتم الصلاة وإذا أردت الجمع تأتي بالصلاة الثانية بعدها قصرا ركعتين يقول انتشر هذه الأيام فيلم مصور لأسد ينطق لفظ الجلالة ما نستطيع نثبت ولا ننفي الله أعلم ما ندري فإذا قال واحد يعني هذا تكلم السباع الإنسان نقول هذه من أشراط الساعة نعم وسيأتي وقت تكلم السباع الإنسان وحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذئبا كلم أحد الرعاة لما عدى على غنم شاة من غنمه وأخذها فلحقه الراعي فاستنقذها الذئب منه فأقع الذئب على ذنبه فقال تعدو على رزق ساقه الله إليه فتأخذه مني قال وأعجبي ذئب يمقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس قال أنبئك ما وأعجب من ذلك نبي بيثرب يخبر الناس بأنباء من قد سبق فهذا فيه أن السباع نطقت والذئب نطق وستنطق أيضا يقول قرأت في أحد توقيعات المشاركين في المنتدى عبارة نحن قوم خلقنا من غضب الله. هذه عبارة منكرة وسيئة وافتراء على الله. خلقنا من طين من حمأ مسنون، خلق الإنسان من عجل. أما قول خلق من غضب الله، أين الدليل على هذا؟ كيف يقول على الله بلا علم؟ أنا رجل مريض شلل، وفي وقت الصلاة لا أقدر أتوضأ بالماء لأني لا أستطيع الحركة للوصول إلى حنفية، وذلك أقوم بالتيمم مس الحائط، ماذا أفعل؟ دع من حولك يأتوا لك بإناء من تراب يجعلونه عندك للتيمم. إذا لم تجد من يوضئك تضرب عليه وتتيمم، لأن الحوائط اليوم مدهونة بهذه الأصباغ وأنواع الكيماويات، وربما يكون أصلا ما عليها غبار ولا عليها شيء، ولذلك اجعل لك علبة من تراب للتيمم. نسأل الله لك الشفاء ولسائر مرضى المسلمين. مشكلتي من شهر ما أستطيع أنام في اليوم غير ساعتين، ويأتيني كابوس مزعج. نقول عليك بقراءة آية الكرسي التي تطرد الشياطين قبل النوم، وآخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم، وسورة تبارك والمعوذات، معوذتين قل والله أحد قبل النوم. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ سورة بني إسرائيل قبل النوم. إذا قد الإنسان يصاب بأرق فينتهز الفرصة ليقرأ، فإذا كثرت قراءته للقرآن فهذا من دوائه إن شاء الله. تكرر معي أكثر من 3 مرات أثناء نومي يأتيني شخص أشوف ظله ولا أراه، ويحاول الاغتصاب. يعني هذا ممكن يقع لأن بعض الجن مثل بعض الإنس، يريد أن يغتصب امرأة فيوقعها دون إرادتها ولا رغبتها، وإنما رغما عنها. يقع، ممكن يقع، ولذلك عليها أن تقاومه بالأسباب الشرعية كقراءة القرآن والأذكار، والأسباب الطبيعية كدفعه. فإن لم يمكن ذلك فإنها مكرهة لا إثم عليها، والإثم على ذلك الجن أو الشيطان الذي وقعها رغما عنها، مثل لو أنه اغتصبها رجل من الإنس فإن عليها مدافعته ومقاومته ما استطاعت، فإذا غلبت كان الإثم عليه ولا إثم عليها. ناس من بلاد أفريقيا يقيمون في أحد الدول العربية، ومنهم فتاة يتيمة رباها عمها حتى زوجها، وهي الآن عند زوجها وعندها ما تحتاج من النفقة، وإن كانت فقيرة لكنها ما عندها ما يكفيها، ولكن عمها الذي رباها يزور بين حين والآخر ويعطيها بعض المال من باب الحنو عليها، وهي تعرف كل من هم من أهلها أن مالهم مصادر محرمة، وإن كانوا غير متأكدين يقينا لكن يعلمون أنه ممكن يكون يسرقها، وهي تخشى من رفض ماله وأن يحصل شيء من كسر النفس له وإغضابه، فهل يكون لها أن تأخذ منه ما يعطيها إياه ثم تصدق به المحتاج؟ يعني ما دام ما هو متيقن من أنه حرام فإنه لا يجب رده، لكن إذا حصلت قرائن تصير شبهة ويكون رده من باب اتقاء الشبهات. فإذا خشيت المفاسد من رده تصدقت به. هل يجوز استخدام القرآن في منبه الجوال بدل النغمات؟ لا يستعمل القرآن في نغمات الجوال لعدة محاذير، ومنها أن يقطع الآية للرد في موضع غير مناسب، فإن الله لا يستحيي يقطع مثلا، فاعلم أنه لا إله يقطع ونحن ذلك. وثاني محذور أنه قد يشتغل القرآن في بيت الخلاء، يكون معه الجهاز فيشتغل في بيت الخلاء، فلذلك يعني لما يفضي إليه من امتهان القرآن ومفاسد أخرى، حتى لو اشتغل في المسجد وانت تصلي في تشويش على الناس، فلا يجعل القرآن نغمة للجوال. ممكن تشغله تسمع وقت المناسب، تشغله تسمع بس ما تحط رنة جوال. شيخ لا يعتبر هجر القرآن قراءة القرآن؟